صلى الله عليه وسلم كنت قانعا له امر الناس. فقال الصحابي: يا رسول الله، اريد ان اكون اعدل الناس. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله له اعدل الناس. فلما ساله الصحابي عن الحسن يوم القيامه، فقال الرسول الكريم: حسن الخلق وصله رحمه. ولما ساله الصحابي عن السيئه يوم القيامه، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: سوء الخلق والشوكه الله. ولما ساله الصحابي عن الاحسان، فقال الحبيب المصطفى: الاحسان ان تعبد الله انما تراه، فان لم تكن تراه فهو يراك. تقول لنا اللهم صلاه وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، صلاه وسلاما عليك يا صاحب ذكرى الاسراء والمعراج. وكان اخوه الايمان والاسلام وابتداء من هذا العطاء في هذه الليله القرانيه نعيش ونستمع مع حياه الايمان يتوب علينا القارئ الرزاء المتابع المعروف والمقيم بالمعروف المسجد القصير فضيله القارئ الشيخ محمد عبد الفاروق. يا مستخدم العالم صلى وحيد مش قادر مش بس وحيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باشا باشا ابن الباشا. قل إن من أهل صلى على النبي. Thank you. الا كان حق وقت تعليق قران الاهل Thank you. وقفت عليك وعشان الله سعيد